ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا في الدنيا وما لا حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم.